بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: ولم ينكر غالبا ذي الحال إن لم يتأخر أو يخص أو يبن من بعد نفي أو يخص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا وبغي امرؤ على مؤن مستسهلا وسبق حرف جر ما سبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تضيفا فلا تحيفا والحال إن نصب فعلا صرفا أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعة فجائز تقديمه كمسرعة ذا راحلا ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لنعملا حروفه مؤخرا لنعملا كتلك ليت وكأنه ندر نحو سعيد مستقر في هجر ونحو زيد مفرد أنفع من عمل مهان مستجد لم يهن. الحال وصم فضلة منتصيب ومفهم في حال كقدر أذهب وكون منتقل مشتقا يكثر لك ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعد وكان يبدي تهان بلا تكلف كبيح مدا بك ذا يدا بيا وكر زيت أسدا إلك أسد. فالمستقر المنتقل كارما فالأول الأعراب في الكبيرة جميعه وهو الذي قد خسر والثاني مقوس ورسل مظهر ورقه ين وكذا أيضا الوجع وأي كان الآخر من الألف أبواب أوياء كما قد الألف فالألف أنوي في غير الجزم وأبي نصب ما كان العربي ورقع فيه مروي وهو الجزم فلا تهنا تقضي حكما لازما. النكرة والمعرفة نكرة قليلة المؤثرة الواقع المنفعة المتذكرة وغيره ما ينفق الكهوم بي وعند وجن الغلام والذي فما لذي غيبة الأخرون كأنت وهو سمي بالضمير وباتصال منه ما لم يتحق ولا يلي إلا اختيار الأبدا كالياء والكاف من إبرا كرامك والياء والها من سلي ما ملك وكل مضمار له البناء يجب ونبل ما جرك كل مرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: الإضافة. قال: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا والثانية جر ونون من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصف يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل ألبذ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثننا وجمعا سبيله التبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. وكونها في الوصف وكونها في الوصف كاف إن وقع